الحمد لله. الإسلام يعني الاستسلام، يعني ما في اعتراض، آمنا وأطعنا وننفذ تسليم لحكمه وشرعه وقدره. مع الأسف أيها الأخوة والأخوات، تيجي الآن من يقول ليش المرأة نصف الذكر في الميراث؟ يا جماعة، طب هو عليه المهر وعليه النفقة طيلة عمره معها، ليش هي شهادة امرأتين شهادة رجل؟ طيب هي عاطفة قوية ومهمة في تربية أولادها، وأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ليش هي تعتد وهو ما يعتد؟ طب هي الآن استبراء الرحم وما عنده رحم استبرأ، وهي تحتاج إلى مدة نفسية لتتأهل نفسيا. نسأل الله التسليم.